أعلم أن غسل الأعضاء لا بد أن يغسلها بنية وهي الحدث، لا بنية التبرد ولا بنية التمل النشاط ولا بنية إزالة النحاس أو ما أشبه ذلك، لا بنية الطهارة. ولكن سمعنا أن بعض الناس يتشدد في أمر النية، وهذا التشدد غالبا أنه وسوسة من الشيطان ليشككه، فيغسل مثلا يديه وجهه ويدينه، ثم يأتيه الشيطان ويقول إنك ما نويت، فيعيد يغسلهما مرة ثانية. وإن غسل يديه قال له إنك سعوت عن نية غسل اليدين، إنما نويت الوجه بطلت اليدان، أعد غسلهما. فيعيد، وهكذا ربما يعيد خمس مرات أو أكثر، وربما يعيد بعدما ينتهي مرارا. ولا لا شك أن هذا من الوسوسة التي ينبغي اقتراحها. ويقول العلماء إن النية ملازمة للإنسان، وأنه ولا بد قد نوى بعمله يكل أو يستحيل أن ينوي أن يعمل عملا بدون نية. فمثلا الاغتسال، إما أن ينوي به التبرد أو التنظف أو النشاط أو الحدث، لا بد من نية. لا يمكن أن يغتسل وهو غافل لا يدري لأي شيء يغتسل. فما زال أن النية ملازمة له فيغتسل ما قاله كان وما قصده. ومن الدليل على أن الإنسان ينوي بعمله أنك لو سألته وهو ذاهب إلى الحمام ماذا تريد؟ نقص يتكلم وقال أتوضأ أو أرفع الحدث أو أغتسل أو أتطهر، فعرف بذلك أنه قد نوى. ولو كان قلبه عازبا ولو كان ذكره شاذا في حالة مشيئة، فلا بد أن تكون هناك نية موجودة. فينتبه أولئك الذين يأتيهم الشيطان ويوسوس لهم أنك ما نويت فاعل، يأتيهم بالهروب ويأتيهم بالغسل لدرجة أن أحدهم يقيم في الاغتسال ساعة أو أكثر أو أقل. إذا أنه كلما غسل عضوا جاء الشيطان وقال أعد فإنك ما نويت، فيتكلم ويتشدد ويشدد على نفسه حتى تفوته صلاة الجماعة أو حتى تحصل عليه الصلاة كلها. وهذا أن الشيطان يثقل عليه العبادة، يصعب عليه هذا الشخص، فإذا صعب عليه عند ذلك رأى أن الصلاة صعوبة فأدى إلى تركها والعياذ بالله. يقول إن النية معتبرة في الثلاثة، معتبرة في الوضوء، ومعتبرة في الاغتسال من الحدث الأكبر، ومعتبرة في التيمم. لا بد إلى طليان النية. ثم نقول إن النية محلها القلب ولا يجوز التكلم بها لا في الصلاة ولا في الطهارة. ذهب بعض الشافعية إلى أنه يلزم أن يتكلم بها، وجعلوا ذلك في مؤلفاتهم، وقالوا أن التلفظ بها سنة وأنه مذهب الشافعي، والصحيح أنه ليس مذهبا للشافعي، ويذوق ذلك أن نقرأ طبيعة أن يذكر ذلك في مؤلفاته ولا في رسائله. والله تعالى هو العالم بما في القلب، وليس للإنسان أن يخبر الله تعالى بما يقول يدور في قلبه وبما في قلبه، ثم هو عالم ما في قلبه. فلا حاجة إلى أن تحضر الله وتقول نويت كذا وكذا، الله عالم ما في الصدور، الله عالم بما في الصدور. والعمل قد يكون الله يره حسنا ولكن تفسد النية. وقد أخبر من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بأمثلة، الذي يقول الله له قرأت القرآن ليقال قارئ، النية كي يقول الناس قارئ، تقدمت ليقال جواد، قاتلت ليقال شجاع. وكذلك لما قال له رجلا الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمرهم، أخبر أن هذه النيات يعلمها الله، الله يعلم أن هذا قاتل لي أنا وهذا قاتل سمعة وهذا قاتل لي وما مكانه وهذا قاتل للشجاعة وهذا قاتل حرية وهذا قاتل للغنيمة، الله أعلم بذلك. ولو ما قال عز إنني أقاتل الفلاح، فلا حاجة إلى أن يقول رأيكم الكتاب عزاز دين الله أو على كلمة الله، كذلك لا يقول رأيكم بوضعون يعلم بهذا الطهار أم بهذه الطهارة أو بهذا الرسل أن أرفع الحدث أو رأيك أن أرتك إلى لأرفع الحدث، فلا حاجة إلى ذلك، الله عالم بما في قلبك. أما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمعناه أن الثواب يترتب على النية، فإن كان العمل صالحا ترتب عليه الثواب وإلا ترتب عليه العقاب. ولهذا ضرب له مهلا بالهجرة، الهجرة كانت من الأعمال الشريفة، كان أحدهم ينتقل من بلاده التي هي مستقراته وفيها عشيرته وفيها أهله وفيها أمواله وفيها مساكنه ينتقل منها. لماذا؟ لأجل العبادة، لأجل أن يتمكن من عبادة الله حيث أنه في بلاده يلاقي الألم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك من يهاجر لأجل الله ورسوله وهناك من يهاجر لمصالح دنيوية، فالذي تكون هجرته إلى الله ورسوله أن يجلب الله ويتبع الرسول وللاقتداء به عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه، هذا أجره على الله هجرته إلى الله ورسوله. والذي تكون هجرته لأجل مصالح دنيوية، تجارة أو وظيفة أو رئاسة أو منصب أو نحو ذلك أو امرأة تتزوجها ليس له قصد إلا هذا، فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني ليس له أجر الهجرة، ليس له ثوابها. وذلك لأن الله إنما يصيب من الأعمال على ما أريد به وجه الله. فهذا مثل مثل ضرب ضربها عليه الصلاة والسلام لصلاح النية ولعدم صلاحها. فكذلك يقال أيضا في بقية الأعمال نعرف أن هناك شيء لا يحتاج إلى نية وهو إزالة النجاسة، هذه غسلها لا يحتاج إلى نية، فلو كان ثوبك نجسا وعلقته مثلا على وسد أو نحوه فنزل عليه مطر فغسله فهو ولو بدون نية، أو مثلا تنجس أسفله بشيء من أنواع النجاسات وخبت به سيلا أو نهرا فذهب أهل النجاسة فطهر، أو وقعت نجاسة على بقعة من الأرض فنزل عليها مطر فغمرها وذهبت أيضا النجاسة طهرت، ولا حاجة إلى أن تنوي أو ينوي أحد إزالتها، لأن هذا إزالة، والإزالة إذا زال أثرها فهو نشاط، وأن الحدث فإنه أمر معنوي. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقولون إن الحدث هو أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومن الطواف ومن نفس المصدر. الحدث الأصغر أمر معنوي، يعني ليس حسيا، أنت ما تفرق بين المتوضئ وغيره. لو رأيت اثنين أحدهما على وضوء والثاني محدث ما عرفت حالان هذا، فإذا هو أمر معنوي يقوم بالبدن، يقوم بالبدن كله، المحدث بدنه كله موصوف بأن عليه حدث، وهو مع ذلك نظيف، أعضاؤه نظيفة ليس فيها شيء يعرف أنه كذب أو أنه وسخ، ليس فيها علامة على ذلك، ليس في بدنه نجاسة حتى ولو كان جنبا، يعني الجنب بدنه طاهر، بدنه طاهر. مثلا لو غمس يده بماء لم نقل ان ذلك الماء تنجس، يجوز مصافحتها، يجوز مآكلتها. النبي عليه الصلاه والسلام لما لقيه ابو هريره وكان جنبا انخنس وذهب بنفسه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف ان ذلك على يد الطهاره: ان المؤمن لا يجلس، يعني ليس بدنك نجسا، انما عليك حدث يمنعك فقط من الصلاه ونحوها، فاما بدنك فلا مانع عن ان تاكل، ولا مانع عن ان تطالع الناس، ولا مانع عن ان تجالس. فالحدث امر معنوي ليس حسيا يمنع من هذه الاشياء، وتسمى الموجبات احداث. موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء تسمى أحداث لأنها تتجدد. يقال مثلا أحدث يعني انتقض وضوءه، إذا أكل لحم إبل مثلا قيل أحدث يعني انتقض وضوءه، وإن كان قد خص أكثره الحدث بما ينقض الوضوء النافعي أو الخارج من أحد السبيلين، وذلك لأنه هذا الحديث لما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه سأله بعض من ليس بعالهم من رجل من أهل حضرموت، سأله عن الحدث فذكره الريح لأنها الخارجة في حلة تخرج من الدروب، فذكره به، ولكن يعتبر هذا جميعا البول مثلا حدثا، وكذا الغائط، وكذا ناكر الوضوء الاخر كالمباشره مثلا، المباشره مس المراه بشهوه او مس الفرد باليد، قلنا انه شر يعني لنكر الوضوء وهو صحيح، او كذلك مثلا أكل لحم الإبل أو شخص الميت، هذه كلها نسميها أحداث، أحداثا يعني توجب الوضوء. فإذا انتقض وضوء الإنسان لواحد منها فلا يقبل الله صلاته إلا بعدما يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم الوضوء أمر شرعي، لحظة شرعية، كلمة الوضوء ليست معروفة عند العرب قبل الإسلام، فهي من الكلمات التي جاءت في الشرع. الوضوء هو غسل هذه الأعضاء التي أمرنا الله بغسلها، وسمي وضوءا لآثاره، وهو أنه ينور هذه الأعضاء تنويرا معنويا وينور هذه الآخرة تنويرا جسديا. الآخرة يعرف عن الوضوء لأنه غرة محجبة من آثار الوضوء، الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض اليدين وبياض الرجلين من آثار الوضوء، فهذا ضوء شفي. وأما في الدنيا فإنه ضوء ونور معنوي، سمي وضوءا اشتقاقا من الضوء الذي هو النور، وضوء يعني منيرا للأعضاء. فهذا من الأمور الشرعية من المسميات الشرعية الذي هو غسل أعضاء مخصوصة عن نية لرفع الهدف والاستباحة في الصلاة، فجعله شرطا شرطا للصلاة. لا يسأل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. وقد ذكرنا أن الحدث اثنان، حدث أكبر يوجب الغسل، وحدث أصغر يوجب الوضوء. لم يذكر الأصغر هنا، لم يذكر إلا الأصغر هنا، ولكن الأكبر مغاب أيضا، وذلك لأنه أولى بأن يهتم به. الله تعالى قد نبه عن الحدث الأكبر في قوله تعالى: وإن كنتم ذنوبا فاطهروا، وفي قوله: ولا ذنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا نقول لا يقبل الله فلا تمن عليه حدث أكبر حتى يغتسل، والاغتسال هو الغسل البدن كله بنية رفع الحدث. فعلى هذا الحدث يرتفع بالوضوء وإن كان أصغر، ويرتفع بالاغتسال إن كان أكبر، وهل يرتفع بالتيمم فيه خلاف. يعني التيمم الذي هو يستعمل عند فقد الماء وهو مسح الوجه واليدين بالتراب، هذا تحل بها الثلاثة إذا ممكن الماء، فالله تعالى يقول تيمم صعيدا طيبا، يعني اقصد صعيدا طيبا امسحه. ولكن هل يرتفع الحدث أم لا يرتفع؟ الصحيح أنه يرتفع ارتفاعا مؤقتا، بمعنى أنها تباح به العبادات التي لا تباح إلا بالوضوء حتى يوجد الماء، فإذا وجد الماء لزم استعماله. وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وطهور أحدكم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقي الله ويمسه بشرته. فمعناه أنك حتى وجدت الماء وعليك حدث، فإن عليك أن تستعمله لرفع ذلك الحدث، فارتفاعه برفع عدم الماء إنما هو لأجل اليسر. ولهذا قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فنعرف من هذين الحديثين أن الطهارة شرط لكل صلاة، أن الصلاة لا تقبل إلا لهذه الطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال إن كان حدث أكبر، أو التيمم إن لم يوجد الماء. فإذا

تغسلهما ولو أمنت عليهما، وذلك لأن هذا يعتبر حدحا، هذا النوم الذي هو نوم الليل يعتبر بنفسه حدثا موجبا لغسل اليدين قبل أن يغسلهما، أن يغسل بهما بقية جسده. وذكر كثير من العلماء أنه إذا غمسها في ماء قبل غسلها فإن ذلك الماء لا يكون طهورا، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا بقي على لونه فإنه لا يسبب الطهورية، إذا بقي على طبيعته لن يتغير طعما ولا ريحا ولا لونا فإنه يرفع الحدث، ولكن مع ذلك يتبع النص لا يغلق يدعه حتى يغسلها، وليس هنا وليس خاصا بالغمس بل حتى الاغتراب، حتى لو صببت عليها مثلا باب البذول او نحوه فان الماء الذي يدعو بها قبل الغسل يعتبر غير طهور، فلا بد ان تصب عليهما حتى اذا اغتربت بهما او صببت فيهما ماء للمضمضه كان ذلك الماء الذي وقع فيهما طهورا يرفع الحدث. هذا حكم غسلهما. اما غير المستيقظ فانه يسن، يسن غسلهما من غير وجود. إذا مثلا أن الإنسان أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر وهو ما نام، أو لصلاة المغرب أو العشاء وهو لم ينم، استحب أن يغسلهما من بعد التنظيف، لأنهما الآلة التي يغسله بهما والتي يباشر بهما غسل الأعضاء، يغسل يديه بهما، يغسل وجهه بهما، يغسل رجليه بهما، يغسله الماء بهما فينظفهما، فغسلهما هذا يعتبر للنظافة، ولكن لا يكفي عن غسلهما بعد الوجه. إذا غسلت وجهك فاغسل يديك من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ولا تغسل مجرد الجراح وتقول الكف مغسولة من قبل حاجة إلى غسلها، غسلها الأول يعتبر سنة، فغسلها بعد الوجه من الأظافر إلى المرفق هذا هو الواجب، لأني سمعت أن بعض الناس بعدما يغسل وجهه يقتصر على غسل الذراع من المفصل إلى المفصل ويترك الكف، وهذا خطأ، بل عليه أن يغسل اليدين من رؤوس الأصابع مع الأصابع مع الكف مع الذراع مع المفصل، اليد اليمنى واليد اليسرى، فبهذا يتم وضوءه وتتم طهارته إن شاء الله. فبقية وصفة الوضوء تأتينا في الأحاديث الباقية إن شاء الله.